سؤال رقم 19. أثناء الجولان تشير هذه الإشارة الضوئية إلى خلل في ألف جهاز الفرملة، ب الأجهزة الكهربائية، جيم جهاز التبريد. أعيد، أثناء الجولان تشير هذه الإشارة الضوئية إلى خلل في ألف جهاز الفرملة، ب الأجهزة الكهربائية، جيم جهاز التبريد.